لا يكون معصوما من فعل الفاحشة أو ظلم النفس، لأن الله لم يقل وهم لا يفعلون الفواحش أو يظلمون أنفسهم، بل قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. إذن ففعل الفاحشة لا يخدش بالتقوى إذا استغفر الإنسان وتاب. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وصح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن ليس الشأن في أن لا يفعل الإنسان المعصية، كل إنسان لا بد أن يعصي، الشأن في أنه إذا فعل المعصية رجع إلى الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، فواحش ودونها، لقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وأو هنا للتنويع، وهذا متفق عليه بين العلماء أن الذنوب تنقسم إلى صغار إلى صغائر وكبائر. ولكن ما هو الضابط للكبائر والصغائر؟ بعض العلماء يقول إن الكبائر معدودة فجعل يعددها ويقول الكبيرة الأولى الكبيرة الثانية الكبيرة العاشرة إلى أن انتهى ما بلغه إلى ما بلغه علمه من الكبائر. وبعضهم يقول إن الكبائر محدودة وليست معدودة، ومعنى محدودة يعني معلقة بوصف لا بعدد. فقالوا مثلا ما فيه حد في الدنيا فهو كبيرة، مثل الزنا السرقة والقذف، كل ما في حد في الدنيا فهو كبيرة، كل ما رتبت عليه اللعنة فهو كبيرة، مثل لعن الله من آوى محدثاً، لعن الله الراشي والمرتشي وما أشبه، كل ما رتب عليه غضب فهو كبيرة، مثل نعم مثل قوله تعالى في القاتل وغضب الله عليه، ما رتب عليه وعيد في الآخرة، وعيد في الآخرة بأن قيل بأن جاء النص من فعل كذا فهو في النار أو ما أشبه ذلك، مثل ما أسفل من الكعبين ففي النار. ومنهم من قال ورأيته للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، عقوبة خاصة دنيوية أو أخروية فهو كبيرة، وما جاء النهي عنه بدون ذكر عقوبة فهو صغير. فقال مثلا الغش من كبائر الذنوب، لأن الشارع جعله عقوبة خاصة، من غش فليس منه. إيذاء الجار من كبائر الذنوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذا الذي حده رحمه الله يدخل فيه من الذنوب شيء كثير، ولكن لا شك أن ما قاله رحمه الله ليس معناه أن هذه الكبائر تكون على مرتبة واحدة، بل حتى الكبائر فيها ما هو أكبر وفيها ما هو أصغر، كما في الحديث الصحيح ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، بأكبر الكبائر. وعلى هذا فنقول الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، تؤخذ من الآية هذه. ثم الكبائر تختلف مراتبها بحسب ما يترتب عليه من المفاسد والآثام. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان مؤتمن على نفسه، شلون؟ يمكن نهيمة إلى هذا حقة النهار. نعم. اللي صار عليها إجارها كبيرة. لا مرة واحدة ما. أين؟ إن شاء الله آدم سيكون سيبه زمان. إن شاء الله. تكمل إعراب المثال. قام فعل ماضي مبني على قام فعل ماضي مبني على قام الفتح زيد خبر. وش مسوي زيد الحين؟ إذا قلت قام زيد وش مسوي؟ قائم. إذن فاعل، فاعل مرفوع. وعلامة رفعه الرفع يكون فتحه علامة رفعه ضم ظاهرة في آخر. طيب لو قل قام زيدا يصلح؟ لا تعلموا يا عبد الرحمن. ليش؟ لا لأنه فاعل والفاعل لازم يصير مرفوع. إيه. تمام. سمع علي أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. الذين إذا فعلوا فاحشة أخذنا. طيب قال الله عز وجل أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. المشار إليهما من سبق من المتقين المتصفين بالأوصاف التي سمعتموها من قبل، ومنها أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وذكرنا تفسير الآية هذه وما يستفاد منها أو وشيئا مما يستفاد منها. فمن ذلك سرعة من فوائدها سرعة انتباه هؤلاء عند فعل الذنوب لقوله إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فيبادرون بالتوبة. والمبادرة بالتوبة من صفات المتقين. وهل هي واجبة؟ الجواب نعم، تجب المبادرة بالتوبة، لأن التوبة إذا نزل الأجل لا تقبل، والإنسان لا يدري متى ينزل أجله، وعلى هذا فيجب أن يتوب الإنسان من ذنوبه فورا بدون تأخير. من فوائد الآية الكريمة أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: فواحش وما دونه، ذكرناه. طيب، من فوائد هذه الآية أن ذكر الله عز وجل سبب للتوبة والرجوع إلى الله، لقوله ذكروا الله، وقد سبق لنا بيان وجوه هذا الذكر. ما هي؟ نعم نعم، بالجوارح. نعم. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أنهم يبادرون بالتوبة والسبق. استغفار هؤلاء المتقين لذنوبهم، تقول فاستغفروا لذنوبهم، فيؤخذ منه أو يتفرع على هذه الفائدة عجز أولئك القوم الذين يقولون إن الله غفور رحيم ولا يستغفرون الله. فإن بعض المذنبين إذا نهيته عن الذنب قال الله غفور رحيم، ولكنه هو نفسه لا يستغفر. وإذا كان هؤلاء السادة يستغفرون ربهم، بل إذا كان الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر، فما بالك بمن دونه؟ قال الله تعالى واستغفر لذنبك واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما. من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه لا أحد يستطيع أن يغفر الذنوب إلا الله، لقوله ومن يغفر الذنوب إلا الله، ويتفرع عليها أن لا تعتمد على أحد في مغفرة الذنوب أو طلب المغفرة، وإنما يكون اتجاهك إلى من؟ إلى الله عز وجل. ومن فوائدها أن هؤلاء السادة المتقين لا يصرون على ما فعلوا من الفاحشة أو ظلم النفس وهم يعلمون. ومن فوائدها أن الرجل إذا أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر فإنه يغفر له وإن تكرر الذنب منه، لأن الله قال هنا ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يقل ولم يعيدوا ما فعلوا، لم يصروا عليه وهم يعلمون. والإنسان إذا كان كلما أذنب استغفر فإنه يغفر له، لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن يجب أن لا يكون استغفاره بلسانه وقلبه منطو على الرجوع، فإن كان كذلك فإن هذا الاستغفار لا يفيد، لكن يكون استغفاره حقيقة بقلبه ولسانه. والإنسان بشر، ربما تغلبه نفسه في المستقبل فيفعل المعصية مع أنه قد استغفر منها. فنقول مهما عملت ومهما تكرر منك الذنب ما دمت تستغفر فإن الله تعالى يغفر لك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيخ من أصر على الذنب وهو عالم به، لقوله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولهذا قال العلماء إن الإصرار على المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة، لأن إصراره عليها يدل على تهاونه بمن عصاه. نعم. ثم قال الله تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة. أولئك هنا إشارة وخطاب، الإشارة أخوذة من قوله أولئي، والخطاب من قوله أولئك الكاف. ويجب أن نعلم من حيث اللغة العربية أن اسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه، وأما كاف الخطاب فبحسب من المخاطب. ثم إذا كانت بحسب المخاطب فهل تبقى مفردة مفتوحة مبنية على الفتح أو تكون بحسب المخاطب تذكيرا وتأنيثا وتثنية وجمعا وإفرادا، أو تكون بالفتح للمذكر مطلقا ولو جمعا أو مثنى، وبالكسر للمؤنث مطلقا ولو جمعا أو مثنى. في هذا ثلاث لغات للعرب. اللغة الأولى أنها لازمة للفتح باعتبار أن المخاطب اسم جنس، فإذا قلت ذلك تخاطب اثنين فالمعنى أنك تخاطبهما باعتبار جنس الذكور أو باعتبار جنس الشخص. والثاني أنها بالفتح للمذكر مطلقا وبالكسر للمؤنث مطلقا. ما معنى الإطلاق؟ حالة التثنية والجمع والإفراد. والثالث وهو الأفصح أنها بحسب المخاطب مطلقا، فإن كان مفردا مذكرا فهي بالفتح مفردة، إذا كان مثنى فهي بالتثنية، إذا كان جماعة الذكور فهي بالميم تقترن بالميم، جماعة إناث تقترن بالنون. قالت فذلكن، لأنها تخاطب جماعة نسوة. ذلكما مما علمني ربي، يخاطب اثنين. ذلكم خير لكم، يخاطب جماعة الذكور، هذا هو الأفصح. فهنا يقول أولئك جزاؤهم، أولئك الخطاب لمن؟ لواحد، يعني أولئك أيها المخاطب، فالخطاب لواحد والإشارة لجمع، يعني أولئك المتقون أيها المخاطب، جزاؤهم أي ثوابهم ومكافأتهم على عملهم مغفرة من ربهم يكون بها النجاة من النار، وجنات يكون بها حصول المطلوب في جنات النعيم. مغفرة من ربهم أي عفو وتجاوز عن الذنوب وستر عن الخلق، وجنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري، جنات جمع، لأن الجنة درجات كثيرة ومنازل متنوعة يختلف الناس فيها بحسب أعمالهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يتراءون الغرف كما نتراءى الكوكب الدري الغابر في الأفق. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم؟ قال بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذه منازلهم، الله من فضلك، اللهم اجلنا منهم. هذه المنازل يختلف الناس فيها، أهل الجنة يترونها مثل ما نرى الكوكب الدري المضيء الغابر في الأفق، بعيد جدا، ليس فوق مسامة الرؤوس بل هو بعيد، فهي درجات ولهذا تجمع. وأعلى ما فيها الفردوس، لأن فوقه عرش الله جل جلاله، وهو وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت أنهار. ووصف الله بأنها جنات لأن فيها من أنواع النعيم ما لا يخطر على البال، فهي دار لا يمكن أن يدرك الإنسان كنهها وحقيقتها، لأنها أعظم من أن تدركها مخيلتنا. قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقال تعالى في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. وقالوا تجري من تحتها الأنهار، من تحتها. قال العلماء أي من تحت قصورها وأشجارها لا من تحت أرضها، لأنه لو كان من تحت أرضها لكانت في الأسفل في قعر، ولكنها تمشي على سطح أرض الجنة، إلا أنها تحت القصور والأشجار تجري من تحتها الأنهار. وقد ورد في الحديث أن هذه الأنهار تجري بلا أخدود وبلا حفر، وفي ذلك يقول ابن القيم في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، تجري على الأرض بدون أن يكون لها أخدود يعني سواقي أو حفر، ومع هذا تجري حيث أراد الإنسان حيث أراد. نعم. وقول الأنهار جمع نهر، وقد بين الله تعالى في سورة القتال سورة محمد أنها أربعة أنواع: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أنهار من ماء غير آسن يعني لا يقبل أن يكون آسنا، بخلاف عن ماء الدنيا فإنه يكون آسنا أي متغيرا، فإنه إذا تأخر وأبطأ تغير، أما ماء الجنة فلا يتغير. أنهار من لبن لم يتغير طعمه، بخلاف ألبان الدنيا فإنها تتغير، إذا زادت عن المدة تغيرت وفسدت. أنهار من خمر لذة للشاربين، لذة وليس فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا توجع الرأس ولا تغتال العقول، وأشد ما يكون من اللذة. الرابع أنهار من عسل مصفى، أنهار من العسل، ليس من عسل النحل الذي يكون نصفه أو أكثر شمعا، ولكنه من عسل مصفى خالدين فيها أي ماكثين فيها مكثا طويلا. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن هذا الخلود خلود تأبيد، وقد أجمع علماء أهل السنة على أنها أي الجنة مؤبدة بما فيها من النعيم ونعم أجر العاملين. الجملة هنا إنشائية للمدح والثناء، الثناء على إيش؟ على هذا الأجر العظيم، وأجر العاملين أي ثوابهم، وجعله ذو الفضل والإحسان أجرا ليكون الإنسان مطمئنا على الحصول عليه إذا قدم العوض، وإلا فالمنة لمن؟ المنة لله عز وجل أولا وآخرا. لكن يمن علينا والحمد لله بالعمل، ثم يمن علينا ثانية بالجزاء، ويقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كأننا نحن محسنون استقلالا وابتداء، فإذا أحسننا فجزاؤنا أن يحسن إلينا، مع أنه والله هو الذي أحسن إلينا أولا وآخرا. كذلك يقول: وكان سعيكم مشكورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحان الله، يمن علينا بالسعي ويوفقنا له ويعيننا عليه ثم يشكرنا عليه، هذا غاية الفضل والإحسان من الله عز وجل. نعم أجر العاملين الذين يعملون لهذا الأجر العظيم. وقول نعم أجر العاملين نقول في إعرابها أن أجر فاعل والمخصوص محذوف، تقديره نعم أجر العاملين هو أو الجنة، كما قال الشاعر: نعمة جزاء المتقين الجنة فيها الأماني والمنى والمنة، نعمة جزاء المتقين الجنة فيها الأماني والمنى والمنة. في هذه الآية الكريمة من الفوائد بيان جزاء المتقين، وأنه جزاء لا يدركه الإنسان بتصوره، لأنه أعظم مما يتصور. وفيها أن جزاءهم متضمن لحصول المطلوب ودرء المكروه. من أين يؤخذ؟ من قول مغفرة وجنة، فبالمغفرة درء المكروه وبالجنة حصول المطلوب. ومن فوائد هذه الآية أن مغفرة الله عز وجل للمرء من أعظم الثواب، فلا تستغرب أن تكثر من سؤال المغفرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه آية سورة النصر يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ومن فوائدها بيان حال الجنات التي وعدها المتقون، وما يصوره قول تجري من تحتها الأنهار من النعيم العظيم. ومن فوائدها أن أهل الجنة خالدون فيها لقوله خالدين فيها، وقد دلت النصوص على أن هذا التخليد أبدي. ومن فوائدها عظم هذا الأجر، لأن العظيم إذا أثنى على شيء دل على عظمه، والله تعالى أعظم شيء وقد أثنى على هذا النعيم. ومن فوائدها بيان فضل الله عز وجل على عباده، حيث جعل هذا الجزاء أجرا بمنزلة الأجر المحتم الذي لا بد من أن يناله العبد. فإذا قال قائل: كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: لا يدخل الجنة أحد بعمله. وظاهر الآية التي معنا أن هذه الجنة التي أعدت لهم أجر لهم، عوض عما قاموا به من العمل. والجواب عن هذا أن نقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله أي على سبيل المكافأة، أي أن الجزاء يكافئ العمل ويكون عوضا عنه. وأما على أنه سبب من الأسباب ولكن الله بفضله جعله بمنزلة العوض، فهذا ثابت. فأعمالنا سبب، أعمالنا سبب، ولو قوبلت بنعم الله لم تكن شيئا، لم تكن شيئا. لو أنك جمعت نعم الله عليك وقارنت بينها وبين عملك لكان العمل مؤقل، ضئيلا جدا، ضئيلا جدا، ولا ينسب شيء. النفس لو أنه لو أصيب الإنسان بضيق في نفسه لكان يبذل كل ما يملك من أجل زوال هذه المحنة. كذلك البول، الغائط، السمع، البصر إلى غير ذلك، نعم كثيرة ما لا يقابلها العمل. وقد قال بعض الشعراء: إذا كان شكري نعمة الله نعمة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. صحيح هذا؟ لأننا نقول إذا وفقت للشكر وشكرت الله فهي نعمة، لأن الله قال: وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الذين كفروا نعمة الله. ثم إذا شكرت الله فهي قلنا إنها نعمة تحتاج أيضا إلى شكر آخر. فإذا وفقت لشكر الشكر فهو نعمة ثالثة تحتاج إلى شكر، وهلم جرها. ولهذا قال: فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم نعم. أحيانا الإنسان يتوب ويعزم أن لا يعود، نعم، بعد فترة يعني تراود نفسه أن يعود، نعم. تأخذ التوبة؟ لا ما تنتقل، أصر على المعاودة. ما أصر المصر اللي يبقى على الذنب وكأنه ليس بذنب. أما الإنسان الذي يتوب ثم تغلبه نفسه في المستقبل ويفعل ما سيفعل فهذا ليس مصرا. ولهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أذنب فاستغفر الله، ثم أذنب فاستغفر، ثم أذنب فاستغفر، فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فكون الإنسان كلما أذنب استغفر لا وكلما استغفر عاد فأذنب لا يبطل توبته الأولى. ذكرنا في نعمة هذا الشهر مرض، نعم، كيف يكون خبر الجنة؟ هذا المقصود كيف يكون خبر الجنة؟ الشهرية ما عندي يحلو خبر. أحسن. لما كانت صيغتها صيغة الخبر، صيغتها صيغة الخبر، صح أن تكون خبر المبتدا، هي صيغة وصيغة الخبر، ولهذا نقول نعمة فعل الماضي وأجر فاعل، لكن هي المقصود بها إنشاء المتن، مثل بئس. لا شيخ، هذا الآية ما تعيب بالحديث، نعم، لا يدخل أحدكم الجنة بعمل، نعم، الله سبحانه وتعالى صدر الآية بمغفرة، نعم، يعني جزاء مغفرة من ربهم وجنة، نعم، فيكون الأولياء يدخلون يدخلهم يعني بمغفرته الجنة، ثم يجزيهم بهذه الأعمال درجات. ظاهر الآية الجنة هي الأجر، ظاهر الآية الجنة هي الأجر، لا ما ذكر في إلا جنات تجري من تحتها النار فقط. آدم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني الجاهل ايش الجاهل، يعني الجاهل فعل ذنب وهو جاهل نفسه، ربنا ما يكتب له. صحيح، اخذنا قاعده، اخذنا قاعده ان الجاهل لا يؤاخذ بذنب وهو صدق. نعم أحمد. الله في القرآن كذا الذين يستغفرون ولا يصرون على الذنوب، والذين يعني الذين لا يتركون في كلية إيش؟ تسحب على الاستغفار وعدم الإصرار على لا تركها في كلية. إينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب على الناس حظهم من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. هل دليل على المقدمات الكبيرة لابد الإنسان يفعلها؟ ما هو على كل حال، يعني معناها إن, إن, إن الإنسان من حيث هو إنسان سيفعل هذا وبقدرته أن يغض من بصره، لكن لا بد لبني آدم من الخطأ، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. اللهم نعم. أحمد المصر على الصغيرة على الصغيرة من الكبائر، يعني المسؤولون على الصغائر يختلفون جدا، منهم من يستهين بحرمات الله ومنهم من يعتقد أنه أمور أمر محرم، كيف يكون يعني؟ لا مو بسوء، بارك الله فيك، حتى الكبائر ترى ليست سوء، إذا قلنا كبيرة معناها أنها في ضمن الكبائر، لكن الكبائر تختلف، ليس شيء من الأعمال إلا يختلف، إن أتيت الأعمال الصالحة وجدتها تختلف، الكفر نفسه يختلف، أليس كذلك؟ الكبائر تختلف، أكبر الكبائر ووسط الكبائر وأدون الصغائر. الصغائر أيضا تختلف. النظر إلى المرأة لشهوة مثلا المرأة الأجنبية من الصغائر، ومسها من الصغائر. وأي أعظم؟ المس صعب. نص من كان عليه بعض عليه معاصي يفعل المعاصي فتابع عن بعضها ولم يتبع البعض، فهل يقبل الله توبته علم بأنه قد يعني تابع عن بعض المعاصي الصغيرة وترك الكبيرة؟ أظن هذه مرت علينا نص. نعم. أنت تجيب عن سؤالي ولا سؤال جديد؟ لا سؤال جديد. لا أجل، مر علينا أن العلماء اختلفوا، إذا تاب من ذنب وهو مصر على آخر فهل تقبل توبته من هذا الذنب أو لا؟ ذكرنا أن في هذا خلاف، منهم من قال لا تقبل، ومنهم من قال تقبل مطلقا، ومنهم من قال إن كان الذنب الذي هو مصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل، وإن كان من غير جنسه قبلت. فمثلا إذا تاب من غش الناس في البيع لكن غشهم في الإيجار، هذا الذنب جنس واحد، وإن اختلف محل الغش. المهم فيها ثلاثة أقوال العلماء، والصحيح أنها تقبل إذا تاب من ذنب ولو أصر على مثله أو على نعم جنسه، ولكنه لا يستحق الوصف المطلق في مدح التوابين، يعني لا يدخل في مثل قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين، إنما يقال هذا توبة مقيدة. هنا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن لم نكمل فوائد إلى آخره. طيب، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء. ما وصلنا أولئك جزاء، أخذ فوائدها. طيب، قال الله تبارك وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت جملة محققة بقد، لأن قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل، وقد تفيد التحقيق بالقرائن. فقول القائل قد يجود البخيل هذه للتقليل، وقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم هذه تفيد التحقيق. أما إذا دخلت على الماضي فإنها تكون للتحقيق، كقول المقيم قد قامت الصلاة. قد خلت أي مضت، قد خلت أي مضت من قبلكم سنن، الخطاب لهذه الأمة. والسنن جمع سنة وهي الطريقة، والمراد بها سنن الله عز وجل في المكذبين حيث يأخذهم ويدمرهم، كما قال تعالى فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. قال دمر الله عليهم يعني أهلكهم وأبادهم، وللكافرين أمثالها من هذه الأمة. نعم. إذن سنن جمع سنة وهي الطريقة، والمراد بها طريق الله تعالى في المكذبين للرسل، حيث تكون عاقبتهم الهلاك والدمار. وقول فسيروا في الأرض، الفاء هنا للترتيب وهي عاطفة، عطف جملة على جملة. وسيروا فعل أمر من السير وهو المشي، والمراد به هنا سير القلوب وسير الأقدام. أما سير القلوب فهو بالتفكر، أن يتفكر الإنسان في الأمم السابقة عليه زمنا، وكذلك يتفكر في الأمم السابقة عليه مكانا، كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فالإنسان يسير بقلبه ويسير بقدمه. أما سيره بقلبه فهو أن يتفكر في عاقبة من مضى زمنا، وفي عاقبة من مضى مكانا. فمثلا ديار ثمود موجودة الآن، يفكر الإنسان فيها زمنا أو مكانا، يفكر فيها مكانا وزمانا، يفكر فيها مكانا وزمانا، فينظر كيف كان عاقبته. السير بالقدم قد يكون أشد وقعا من السير بالقلب، لأن الإنسان يصل به إلى حق اليقين والمشاهدة بالعين. والسير بالقلب أعم وأشمل، لأن الإنسان يصل به إلى ما لا يمكنه الوصول إليه بالسير قدما، أليس كذلك؟ طيب. وقول السير في الأرض في للظرفية، ولكنها عند المفسرين هنا بمعنى على، أي سيروا على الأرض، لأن السير في جوف الأرض غير ممكن وغير مفيد أيضا، وإنما مفيد السير على ظهر الأرض. وقول سيروا في الأرض أي أرض من سبق، فأل هنا للعهد المفهوم من قوله قد خلت من قبلكم سنن، أي سيروا في أرضهم وانظروا كيف كانت عاقبتهم. وقول فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا بعين البصر أو بعين البصيرة أو بهما جميعا. فإن وصل إلى مكان هؤلاء الأمم فالنظر يكون بعين البصر وبعين البصيرة، وإن لم يصل ولكنه فكر في قلبه فالنظر يكون بعين البصيرة، لأن البصر لا يمكن أن يصل إليه وهو ينظر في قلبه. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انظروا فعل أمر وهي تنصب المفعول به، لكنها علقت عن العمل لأنه وليها جملة استفهامية، والجملة الاستفهامية إذا وليت الفعل المتعدي علقته عن العمل، علقت يعني منعت. وعلى هذا فتكون الجملة في قوله كيف كان عاقبة المكذبين في محل نصب مفعول انظروا. أما إعراب كيف كان عاقبة المكذبين تفصيلا، فإن كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان مقدما، وتقديمه هنا واجب أو جائز؟ واجب، لأن الاستفهام له صدر الكلام، فإذا وقع خبرا وجب تقديمه، إذا وقع الاستفهام خبرا وجب أن يقدم. فهنا كيف اسم استفهام بما فتح محل نصب خبر كان، وعاقبة اسمها اسمها. وأما المكذبين فمعروف أنه مضاف إليه. عاقبة المكذبين أي مآل أمرهم، عاقبة الشيء ما يعقبه ويؤول إليه الشيء. والمكذبين هنا المراد بها المراد بهم المكذبين لله ورسله. فماذا كان عاقبتهم؟ كان عاقبتهم الهلاك والدمار، وعقوبتهم على حسب ذنوبهم، كما قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، كلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا في الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم. ولكن فمنهم من أرسلنا حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا في الأرض، ومنهم من أغرقنا. الذين أرسل الله إليهم حاصبا مثل قوم لوط، قوم لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ومنهم من أخذته الصيحة كقوم صالح. أيها الإخوة، بنهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع.